لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، والذي هو في أصله اختصار لكتاب التفسير الكبير للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند الآية 62 من سورة البقرة، واليوم نتناول بإذن الله تعالى الآيات من الآية 62 إلى الآية 67 بإذن الله تعالى، أو 66 بإذن الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. يعني يشير إلى الآيات التي تقدمت والتي فيها يعني المعاتبة والتوبيخ ربما لبني إسرائيل الذين خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى بعدما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمه وجعل لهم ما لم يجعل لغيرهم من الأمم قبلهم وفضلهم على العالمين، ومع ذلك انحرفوا وعصوا وارتكبوا المناهي التي نهاهم الله عز وجل عنها حتى عاقبهم الله تعالى. ومن بين هذه العقوبات أن أمرهم الله عز وجل بأن يقتلوا أنفسهم توبة من ذنوبهم، ومن بين هذه العقوبات أن ضرب الله عز وجل عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله سبحانه وتعالى. وأيضا كان من ذنوبهم كان من اعتدائهم على الأنبياء وإساءتهم إلى الأنبياء التي وصلت إلى القتل لبعض أنبيائهم. ولذلك يقول ابن كثير لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره يعني من هؤلاء بني إسرائيل هؤلاء وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكان الأمر إلى قيام الساعة، يعني قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه. أي كل الأمم السالفة إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من الصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فهذا جعل الله له الجزاء العظيم، وهو أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم يعني فيما يستقبلون، لا تخافوا مما سيأتي، فإن الله عز وجل يجعل لهم الأمن في الآخرة. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني على ما يتركون ويخلفونه، يعني على ما تركوا وخلفوا من ورائهم، ما تركوا من ولد، من أهل، من يعني شيء يخافون عليه. لا تخافوا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا تخافوا على المستقبل ولا تحزنوا على ما ستتركونه بعد وفاتكم، فإنكم أحسنتم بالإيمان والعمل الصالح. يقول كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال: وروى ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم، يعني سلمان الفارسي. قال: فذكر من صلاتهم وعباداتهم، يعني سلمان ذكر له بعض الناس الذين كانوا على النصرانية وظلوا على دين المسيح الصحيح، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فذكر له بعض هؤلاء. قال: فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي من كان من هؤلاء مؤمنا ويعمل الصالحات موحدا بالله سبحانه وتعالى فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون فيما يتركون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قلت: وهذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر. قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قال: فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه هو على هدى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع موسى عليه السلام الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم، يعني هم داخلون في ذلك. يعني المقصود أنه لا تعارض بين قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى آخر الآية، وبين قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا في من لو أنه وجد من كان من اليهود أو من النصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل في الإسلام هذا يقال له ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما إن كان في زمن أنبياء الله وكان يؤمن بهم إيمانا صحيحا أو بعدهم حتى وظل مؤمنا بهم إيمانا صحيحا فهو داخل في الآية الأولى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي هم على دين التوحيد في زمان الأنبياء وبعد زمان الأنبياء هم على دين التوحيد. وإذا أدرك منهم من أدرك النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فهو يؤمن به فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله والتهود من الهوادة وهي المودة أو التهود وهو التوبة لقول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك. قال أي تبنا؟ قال فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض. فلما بعث عيسى عليه السلام وجب على بني إسرائيل اتباعه والانقياد له. يعني اليهود سموا يهودا من الهوادة وهي المودة أو من التهود وهي التوبة أو وهو التوبة. ومنه قول الله تعالى على لسان موسى إنا هدنا إليك أي تبنا إليك. فالتهود يعني التوبة والرجوع إلى الله تعالى. وأما النصارى قال وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. قال وقيل إنهم سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة يعني الأرض التي كان يعيش فيها أو مكث فيها المسيح أكثر مدة عمره وكان في هذه الأرض معه أو حوله أنصاره فسموا بذلك نسبة إلى هذه الأرض وهي ناصرة. قال والنصارى جمع نصران كنشاوى جمع نشوان وسكارى جمع سكران. قال ويقال للمرأة نصرانة. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتما للأنبياء ورسولا إلى بني آدم على الإطلاق وجب عليهم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانكفاف عما عنه زجر. قال وهؤلاء هم المؤمنون حقا وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. إذن يعني اليهود والنصارى سموا بذلك لأصل التسمية أصل تسمية لوصف طيب اليهود لكثرة التوبة والنصارى لنصرهم للمسيح عليه السلام أو لنسبة للأرض التي كانوا يعيشون فيها مع المسيح وهي ناصرة. أما الصابئون قال فقد اختلف فيهم فقال مجاهد الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين. يعني قوم لهم يهود ولهم مجوس ولهم نصارى هم ليسوا لهم دين. قال وروي عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. قال وقال أبو العالية والسدي وإسحاق بن راهويه وغيرهم الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. وقال عبد الرحمن بن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله، يعني كانوا على التوحيد لكن ما كانش لهم شريعة ولا نبي. قال ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله، بيقول يعني إنه هو عشان كده المشركين كانوا بيقولوا على اللي بيقول لا إله إلا الله صابئ، يعني لأنهم كانوا يعني في علمهم أن الصابئة قوم كانوا يقولون لا إله إلا الله وإن لم يكن لهم شريعة. قال والله أعلم. قال قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه، ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، أي إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. يعني الغرض أن المفسرين يختلفون في تفسير وصف الصابئ، يعني من هم الصابئة، من هم الصابئة، ولكن في الحقيقة الأقرب من هذه الأقوال أنهم قوم كانوا مؤمنين، قوم كانوا مؤمنين بدليل أن الله ذكرهم في من لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن القطع يعني أنهم كانوا على أي دين أو ملة أو شريعة لا يعرف، لكن الظاهر أنهم كانوا قوما مؤمنين لأن الله ذكرهم فيما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. أيضا هذه الآيات كما يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عهدوا عليه. يعني الله سبحانه وتعالى بيذكر بني إسرائيل الذين هم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما كان أيضا مما أخذ على أسلافهم وأجدادهم من العهد والميثاق على أن يكونوا مؤمنين بالله وحده لا شريك له، وأن هذا توافق مع مشهد مهيب ألا وهو مشهد أن رفع الله الجبل على رؤوسهم، يعني كانوا مجتمعين في مكان قريب من جبل فجعل الله عز وجل الجبل من فوق رؤوسهم يميل هكذا كأنه ظل حتى ظنوا أن الجبل سيسقط عليه، كما قال الله تعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فلما أخذ عليهم الميثاق في هذا اليوم أخذ عليهم على هذه الطريقة وهذه الصورة، وكأن ذلك كان فيه نوع من زيادة يعني الترهيب من مخالفة هذا الميثاق لأجل أن تظل هذه الصورة عالقة في أذهانهم، إنه يتذكر الواحد منهم إذا قام ينقض ميثاق الله الذي أخذ عليه وهو الإيمان والتوحيد وإقامة شرعه يوم يتذكر اليوم اللي كان فيه الجبل فوقهم كان كأنه ظل وكأنه كان سيسقط عليهم لولا رحمة الله بهم، فهذا يذكرهم الله تعالى به. قال فالطور، يعني في قول الله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، قال وفالطور هو الجبل كما فسر به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس وغير واحد، وهذا ظاهر. وقال الحسن في قوله خذوا ما أتيناكم بقوة، يعني التوراة. قال وقوله بقوة أي بطاعة، يعني من غير تفريط أقيموا هذا الدين بقوة. قال أي بطاعة بعمل بما فيه، واذكروا ما فيه، يقول يعني اقرأوا ما في التوراة وعملوا به، يعني إياكم أن تكون التوراة بينكم صورة والحقيقة مهجورة أي التوراة. ولذلك هذا من أخطر ما يكون على الأمم، أن يرسل الله إليها الرسول وينزل إليها الكتاب فتهجر الكتاب وتعصى الرسول، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الذي حدث من بني إسرائيل. قال الله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك. قال يقول تعالى ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته أي توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم لكنتم من الخاسرين. بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة، يعني الله سبحانه وتعالى يذكرهم بأن أسلافهم خالفوا الميثاق ونقضوا العهد، ولذلك خذوا عبرة من آبائكم وأسلافكم. ثم لا تزال الآيات أيضا تذكر لهم ما كان من آبائهم وما ارتكبوه من المخالفات وما عصوا به أمر الله ليتعظوا ولينزجروا. قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. لقد علمتم، يقول تعالى لقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم يوم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت إلى آخر كلامه. ولقد علمتم، يعني أنتم يا أصحاب، أنتم يا بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، قد علمتم وتعرفون في سير آبائكم ما فعلوه، وهو أنهم ارتكبوا ما ارتكبوا في قرية معينة من قرى بني إسرائيل. قال الله عز وجل عنها، يعني قال عنهم أصحاب السبت، قال فلقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وجاء في يعني موضع آخر واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فهم أصحاب السبت يعني أصحاب حدث في يوم السبت، حدث عظيم عصوا به ربهم سبحانه وتعالى وتحايلوا على شرعه ودينه بعد انحرافهم وفسقهم. وملخص ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان قد أمرهم على لسان أنبيائهم وكتبه بأوامر يأتمرون بها فعصوا وانحرفوا وتركوا ذلك. ويذكر بعض المفسرين أن العبادة كانت عليهم في كل يوم، فلما انحرفوا وأكثروا من الانحراف وتتابعت الأنبياء عليهم جعل لهم التخفيف حتى يواصلوا العبادة، فجعل عليهم السبت يوما للعبادة، أي سائر الأسبوع عندكم يعني يكون الأمر فيه سعة، أما يوم السبت فتفرغوا فيه للعبادة لله عز وجل. والقوم والعياذ بالله كان فيهم عصيان وانحراف، وخفف لهم حتى يتوبوا، ومع ذلك ما تابوا. فلما كان يوم السبت فرطوا في العبادات وفي الطاعات التي أمرهم الله بها، وكان من بين هذه الأوامر أن يتوقفوا عن العمل في هذا اليوم، أي في يوم السبت. وكان هؤلاء أصحاب هذه القرية أهل بحر، أو يعني أهل منطقة ساحلية، يعتمدون في أرزاقهم على الصيد. فلما أمرهم الله بالتوقف عن العمل في يوم السبت والتفرغ للعبادة فرطوا في العبادة، فجعل الله عز وجل لهم فتنة، وهي أنهم كانوا إذا خرجوا للصيد في سائر أيام الأسبوع لا يجدون الأسماك ولا يجدون في البحر شيئا، فإذا كان يوم السبت اليوم الذي أمروا فيه بالتوقف عن العمل والتفرغ للعبادة كانوا يرون الحيتان أي الأسماك في البحر تظهر على يعني ظهر الماء حتى كأنها سفن شراعية تمشي من كثرة الأسماك ومن كثرة ما في البحر من سمك. فعند ذلك اغتاظوا لهذا الأمر، وبدل أن يتوبوا إلى الله وأن يقولوا تبنا ورجعنا وكذا ونحو ذلك، بدل أن يفعلوا ذلك إذا بهم يعني والعياذ بالله يقولون السمك يعني يمكر بنا، يعني سمك البحر يمكر بنا لنمكرن به، بدل من أن يتوبوا يقولوا الله ابتلانا بذلك أكيد لأجل معاصينا، لا، ما تابوا بل فعلوا الحيلة المحرمة، فجاءوا في يوم الجمعة وألقوا الشباك وجعلوا البرك ونحو ذلك، بمعنى أن البحر هكذا، راحوا رموا الشباك في البحر يوم الجمعة وسابوا الشباك، بحيث أن الشباك دي تترك في البحر يوم السبت، ثم في يوم الأحد يجيبوا يأخذوا الشباك، بحيث أن لو حد قال لهم أنتم تصطادون يقولون إحنا ما نصطاد يوم السبت، إحنا اصطدنا يوم الأحد ما اصطدنا يوم السبت. وكانوا يجعلون برك خارج البحر، راحوا حفروا برك على شاطئ البحر، برك كبيرة، بحيث أنه كان البحر في يوم السبت يطوف أو يفيض بالماء المحمول بالسمك، فعملوا له البرك اللي بره دي بحيث أن لما المية تطلع وفيها السمك يقوم يسقط في البرك، يجي يرجع الماء بالجذب والمد والجذب، يقوم السمك ما يرجعش تاني، يروحوا ياخدوا من البرك. وإذا قيل لهم يقولوا إحنا ما اصطدناش، من الآن إن إحنا اصطدنا يوم السبت، هكذا تحايلوا على أوامر الله عز وجل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال مجاهد مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة، وإنما هو مثل ضربه الله كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال ابن كثير هو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره، وهو كما قال ابن كثير رحمه الله، يعني هذا قول غريب من مجاهد رحمه الله، هو مجاهد رحمه الله بيقول هذا المسخ ده كان مسخا معنويا، يعني ربنا مسخهم مسخ معنوي، بمعنى انه مش حقيقي، ما تحولوش قردة وخنازير حقيقة. والصحيح ان هم تحولوا الى قردة وخنازير، اهل القرية دي عاقبهم الله تعالى وتحولوا الى قردة وخنازير، وكما في سورة الأعراف جاءت القصة مفصلة ان اهل القرية دي انقسموا أقسام. قسم عصاة تحايلوا وفعلوا ما فعلوا بهذه الحيلة، وقسم دعاة مؤمنون صالحون قالوا لهم لما تفعلون هذا وكيف تفعلون هذه المعصية وأن هذا عصيان لأمر الله، وأمروهم ونهوهم عن ذلك. وقسم ثالث جعلوا يقولون للدعاة دعوكم من هؤلاء العصاة ولا تشغلوا أنفسكم بهم، ولم يقوموا إلى العصاة بالأمر والنهي، يعني سكتوا عن الأمر والنهي كما ذكر الله ذلك في التفصيل في سورة الأعراف. فنجى الله الطائفة التي كانت تأمر وتنهى، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وسكت الله عن الطائفة الثالثة. والعلماء يختلفون، منهم من يقول هلكت مع من هلكوا، ومنهم من يقول لا بل نجوا، وكان ابن عباس يقول أرجو أن يكونوا قد نجوا ويبكي رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم كرهوا ذلك. هم وإن كانوا مقصرين في الأمر والنهي لكنهم كانوا كارهين لذلك. الغرض المقصود أن الله يذكرهم بما فعل أسلافهم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. حولهم الله ومسخهم إلى قردة وخنازير حقيقة، بخلاف قول مجاهد هنا الذي قال عنه ابن كثير هو قول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره. قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله خاسئين يعني أذلة صاغرين، يعني ربنا سبحانه وتعالى عاقبهم بذلك أيضا. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ثم نقل المؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة والتابعين في مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة وفي تفصيل قصتهم، ثم قال يعني قلت والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان مسخا معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري والله أعلم. يعني ابن كثير ذكر روايات كثيرة كما يقول الشيخ أحمد شاكر في إثبات أن هذا المسخ كان مسخا حقيقيا وليس مجرد مسخا معنويا. قال وقول الله تعالى فجعلناها نكالا، أي قال بعضهم الضمير فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة أي جعلنا هذه العقوبة لهم نكالا، وقيل على القرية. قال حكاها ابن جرير، والصحيح أن الضمير عائد على القرية، يعني فجعلنا هذه القرية عبرة لغيرها، نكالا وعبرة لغيرها من القرى. قال والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا، أي عاقبناهم عقوبة فجعلناهم عبرة كما قال تعالى عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله لما لما وقوله تعالى لما بين يديها وما خلفها، يعني قول الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، قال أي من القرى، أي جعلنا هذه القرية عبرة لمن سبقها ولمن يأتي بعدها من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يعني من سبقكم من القرى، وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد الأقوال فالمراد لما لما بين يديها وما خلفها في المكان، يعني جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها في المكان، يعني للقرى المحيطة بها جعلناها نكالا وعبرة ليتعظ بها الناس. والحقيقة أن لا تعارض في كون ذلك عبرة لمن موعظة لمن لما بين يديها وما خلفها أن تكون على الإطلاق، يعني ما بين أيدي ما بين يديها أي من سبقها مطلقا، وما خلفها كل من يأتي بعدها من الناس إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يرفع هذا الكتاب. أن كل من يقرأ هذه القصة في كتاب الله عليه أن يتعظ، ولذلك قال الله تعالى وموعظة للمتقين، جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال ابن عباس أي الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قال قلت المراد، يعني ابن كثير، المراد بالموعظة هنا الزاجر، يعني جعلنا ذلك زاجرا للناس جميعا، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. ليحذر كل إنسان من صنيع هؤلاء، هم كانوا أهل إيمان وتوحيد، ولكنهم والعياذ بالله أكثر من الانحراف والبعد عن أمر الله عز وجل، فوقعوا في كل هذا الذي فعلوا. قال كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. قال وإسناده جيد وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم. قال وإسناده جيد وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح والله أعلم، يعني أن هذا فيه عبرة وفيه عظة، فعلى كل إنسان يقرأ هذه الآيات أن يتعظ. وقد نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم موعظة للكل وليست لبني إسرائيل فقط، الذين كان يراد بهذه الآيات تذكيرهم بما فعل أسلافهم، وأنهم عليهم أن يتعظوا من ذلك وأن لا يكرروا ما فعل أسلافهم وأن يتوبوا إلى الله. فهذه موعظة لمن يتقي الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى بعدها وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وجاءت الآيات بعد ذلك أيضا التي تحكي ما كان من أسلافهم أيضا مع نبي الله موسى من العصيان والانحراف في قصة البقرة هذه الشهيرة التي سميت السورة لأجلها بسورة البقرة. هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.